ربما يظن الظان أننا نتحدث في موضوع من مواضيع الرقاع، لا، بل إننا نتحدث في باب عقدي، لذا بوب أئمة العقيدة له في سائر كتب العقيدة. أيها الأحبة في الله، ما دعاني إلى الكلام في هذا الموضوع إلا أني رأيت الأقزام قد تطاولوا على دين الرحيم الرحمن. ما دعاني للكلام في هذا الباب إلا أني رأيت أعداء الله جل وعلا قد أطلقوا السهام في العناء. ما دعاني أن أتحدث عن هذه الفرية وعن الرد عليها إلا أني رأيت الطابور الخامس من العلمانيين والمرضى القلبيين يشككون في دين الله رب العالمين. ملأت كتب قبيحة أسواق المسلمين، وجلست مع مستشار ظن أنه كبير لكنه حقير، أعطاني كتابا ألفه وقدمه له أستاذ عقيدة بجامعة الأزهر، والكتاب تحت عنوان أوهام عذاب القبر. أوهام عذاب القبر، وتحدث فيه وكتب عن أن عذاب القبر أوهام لا حقيقة لها. ودخلت مكتبة كبيرة في القاهرة فرأيت مجددا كبيرا تحت عنوان استحالة عذاب القبر، وآخر ألف كتابا تحت عنوان كشف الصدور في إنكار عذاب القبور إلى آخره في هذه الآونة. وإن السكاكين قد كثرت على أجساد الموحدين، أعداء المسلمين يدمرون المسلمين في كافة الأقطار والأمصار، وإن دماء الموحدين تنسف في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي اليمن وفي السودان. وما اكتفى هؤلاء بذلك، لكنهم جنبوا الجواسيس والطابور الخامس لتشكيك المسلمين في أمر دينهم. ولقيت هذه الفكرة الشيطانية رواجا عند مرضى القلوب وعند عباد الأموال والشهوات وعند المتشككين في دين رب البريات، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة في الله، حتى أستثمر الوقت أضع مقدمة لا بد منها، ألا وهي: اعلم أيها الموحد أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، لا لرفع البنيان فقط، ولا لجمع الأطيان فقط، ولا لجمع الذهب والفضة، ولكن خلقنا لعبادته. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا فإن الله جل وعلا بين لنا أن الطريق واحد لا يتفرع، وأن الحق واحد لا يتعدد. اهدنا الصراط المستقيم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث أبي عبد الرحمن، والحديث حسن، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله، أي هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أيضا فإن الله جل وعلا أعلمنا من خلال دلالة النقل أنه رب كل شيء ومليك، ومن خلال دلالة النقل والعقل والفطرة والحس نؤمن بأن الله واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من خلال دلالة النقل والعقل والحس والفطرة نؤمن بأن الرب واحد وهو الإله الفرد الصمد. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله أكبر. أيها الأحبة في الله ركزوها مرة ثانية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والعقل قاصر لا يدرك كل شيء وخاصة في الغيبية، بل إني أقول إن عقلي قاصر لا يمكنه الآن أن يدرك ما تحت قدمي ولا ما الذي قلبي. ولذلك لما قال الملحد في المناظرة الشهيرة الصفحة 42 فوق 400 موسوعة العقيدة الصحيحة لما قال للإمام السلفي سؤال قال له هل رأيت ربك؟ انظر. قال لا. هل ذقت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. قال إذن ربك غير موجود ولا إله. فقال له الإمام يا هذا هل رأيت عقلك؟ قال لا. هل ذقت عقلك؟ قال لا. هل لمست عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون ولا عقل لك. قال لا بل لي عقل لكني لا أراه. قال يا سبحان الله إذا كان العقل المخلوق لا تراه فكيف بالذي خلقه وهو الله. لذلك على الموحد أن يذعن وأن يخضع وأن يعلم أنه مبتلى وأن يقول سمعنا وأطعنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك أرسل الله إلينا الرسل حتى نقف على بعض العلم الغيبي لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ذلك وللتشريع وما شاء. لذا قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان العقل وحده كافيا لما أرسل الله الرسل، لكن جاءت الرسل وختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم بسيد الأولين والآخرين بسيد ولد آدم، وأعلمنا وبين لنا أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق. وربنا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك فإن المؤمن يطيع ويخضع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك جاء هؤلاء وأنكروا عذاب القبر وقالوا: ما جاء القرآن بدلالة واحدة. والعجيب أن كثر هؤلاء من الجهال ما هم من علماء العلم الشرعي على الإطلاق، لن تر فيهم مفسرا ولا فقيها ولا محدثا، بل إنهم أناس اتبعوا الشيطان وما امتلكوا أدوات الاجتهاد لفهم النصوص، بل إن القرآن مليء بدلالته التي تبين وتوضح وضوح الشمس في كبد السماء أن عذاب القبر وأن نعيمه حق. استمع إلى قول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقوفا عليه في قوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال: في القبر حتى تختلف عليه أضلاعه، أي أنه يعيش في قبره ضنكا حتى تختلف أضلاعه فيه، وهذا عذاب. الثاني قال جل وعلا: وأما للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال القرطبي رحمه الله: العذاب الدون هو عذاب القبر، والأعظم هو عذاب الآخرة. ثالثا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. انظر معي، قال الحافظ ابن كثير، قال غيره من المفسرين، وهذا أصل أصيل عند الأئمة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، حينما يقول ربنا جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والغدو والعشي إنما تكون في الدنيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، والواو تقتضي المغايرة، أي أن هذا عذاب وهذا عذاب، بدليل قال في العذاب الأول: يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب وهذا أكبر. وفي قوله جل وعلا: ألهاكم التكاثر، وهذا إلى الذين انشغلوا بكثرة الأموال والأولاد، هذا الذي انشغل بكثرة الأطيان والبنيان، هذا الذي انشغل بجمع الذهب والفضة، هذا الذي انشغل بملذات وجمع الدرهم والدينار والدولار والجنيه آناء الليل وأطراف النهار، وربما ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجدة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى دخلتم المقابر، أي حتى متم وحملوكم إلى المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. قال ابن عباس فيما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين: كلا سوف تعلمون، أي في عذاب القبر من ذلك. ثم تفيد الترتيب مع التراخي: ثم كلا سوف تعلمون، أي بعد فترة، تعلمون أيضا العذاب الشديد في الآخرة والتكرار للحالتين، لحالة القبر ولحالة الآخرة. أيضا في قول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يضحك البعض ويقول الله يقول لعلهم يرجعون، وليس هناك رجوع بعد الموت، إذن لا تدل على عذاب القبر. جهل ابن عباس الذي استجاب الله جل وعلا دعوة النبي فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقف عليه قال: هي في عذاب القبر. كي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي في الدنيا. أما ما ينقل عن ابن عباس بطريق الخطأ فهذا يقع على النار. انظر: ولنذيقنهم من العذاب، انظر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ما معنى؟ قال ابن عباس: العذاب الأدنى في الدنيا، ويبقى من العذاب الأدنى ما يكون في القبر، والأول لعله يرجع، فإن لم يرجع نال العذاب في قبره. ركز معي ولن أطيل في الأدلة حتى أستثمر الوقت وحتى لا أطيل عليه. بالنسبة لدلالات صحيح السنة على سبيل المثال لا الحظ، ولا ينكر ذلك إلا من أنكر السنة. حينما أقول روى البخاري، روى مسلم، روى أئمة السنة بطريق الصحيح أو الحسن، ويأتي إنسان ويقول لا بل هذا باطل، فإنه ينكر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. واتفاق أهل العلم على أن من أنكر السنة وجحدها كفر بالله العظيم، لأننا بدون السنة لن نقيم دين. ربنا أمرنا بالصلاة، لكن كيفية الصلاة ما جاءت إلا في السنة. ربنا أمرنا بالزكاة بإخراجها، لكن ضوابطها ما جاءت إلا بالسنة. أمرنا ربنا بالحج، لكن تفصيل المناسك ما جاء إلا في السنة. إلى لذلك بدون السنة لن نعبد الله جل وعلا. من أجل ذلك أود أن أقول للذين يتطاولون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعودوا إلى الرشد. أبدأ بدلالة الحديث الأول من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، والحديث عند الإمام البخاري في صحيح، وعند الإمام مسلم في صحيح، وعند الترمذي في جامعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. انظر المتكلم هنا هو من؟ المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: هذان يعذبان على القبر، هذان يعذبان وما يعذبان في كبير. أي عند الناس أنه ليس بكبير، وهو عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بول، المتن الثاني، فكان لا يستنثر من بول، المتن الثالث، فكان لا يستنثر من بول، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. دليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء. فمن ذا الذي يستطيع أن يرد هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الثاني باختصار: روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تجافنوا لأسمعتكم من عذاب القبر. المتن الثاني: لولا ألا تدافنوا لأسمع سكم من عذاب القبر ما أسمع. أي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب القبر، ولولا خوف الناس ألا يكون هناك تدافع لأسمع النبي أصحابه ذلك. وهذا دليل في الصحيح لا يجرؤ أحد على أن يرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث، رواه البخاري في صحيح، مسلم في صحيح، من طريق الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، من طريق أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن امرأة يهودية دخلت عليها وحدثتها عن عذاب القبر، وقالت لأم المؤمنين أعاذك الله من عذاب القبر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة فقالت له يا رسول الله إن اليهودية قالت كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر حق. انظر، إن عذاب القبر حق. الحديث كما قلت في الصحيحين، إن عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يتعوذ بالله في صلاته من عذاب القبر. أيضا الدليل الرابع، ما رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المأثم والمرض. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة عذاب القبر، وهو من؟ وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. الدليل الخامس، ولا أريد أن أطيل في الأدلة حتى أستثمر وقتا أيضا، انظر، من طريق البراء بن عاز بالتخفيف هكذا، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم والطيالسي وابن المبارك، والحديث حسن. اسمع معي عن البراء باختصار، تأتيك ببعض المثل، أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، فقال صلى الله عليه وسلم آتيك بالاختصار استعيذوا بالله من عذاب القبر، كررها مرارا، هكذا في النقل المختصر، كررها مرارا، مرة ثانية كررها مرارا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة معطر برائحة من روائح الجنة، يجلسون فيقولون أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتسيل كما تسيل قطرة الماء فيلفونها في ثوبها ويصعدون بها إلى ربها، ما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة وتسألهم الملائكة من معكم، إلا وقالوا فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فتقول الملائكة نعم العهد حتى إذا بلغوا السماء الأولى فرقوها، قيل من معكم؟ قيل فلان بأحسن أسمائه، يقال نعم العبد إنه كان لا يشرك بالله شيئا حتى يصل إلى السماء السابعة. فيقول ربنا جل وعلا: صدق عبدي، أعيدوه إلى قبره فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أبعثهم تارة أخرى. ضعوا عبدي في سدر مخضول وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. باختصار، أما إذا كان العبد في إقبال من الدنيا وانقطاع عن الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار به حنوط من النار، يجلسون فيقولون: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط. وذكر بعضهم وسخط، والأولى الأول، انظر وسخط فتح أي في الجسد. فيضربونها بسياط له أشواك فينتزعونها من الجسد انتزاعا، ثم يلفونها في ثوبهما أن يمرون بها على ملأ من الملائكة، وتسألهم الملائكة: من معكم؟ إلا ويقولون: فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يصرخون على أهل السماء الأولى: من معكم؟ يقولون: فلان. فيقولون: والله لا نفتح له أبدا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول ربنا جل وعلا: أعيد عبدي إلى قبره، وضعوه في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إلى آخر الحديث. فمن يستطيع أن ينكر أو أن يرد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة في الله، قلت لكم لم أطيل في دلالات الكتاب أو دلالات صحيح السنة، لكن ربما يأتي منكر فيقول: يا رجل، إننا نرى الإنسان ربما صلب فأكلته الطيور، فأنى لك أن تقول أنه يعذب وينعم؟ وربما غرق في بحر فأكلته الأسماك، فأنى لك أن تقول إنه يعذب أو ينعم؟ وربما أحرقته النار فأنى لك أن تقول إنه ينعم أو يعذب؟ أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أقول: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، فلا يحزنك قول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا جماعة، أمر ربنا ما بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك استمع، نرد على هؤلاء فنقول: إن الأمر غيبي لا يمكن للعقل أن يدركه. ثانيا، استمع وركز في هذا، ثانيا، إن المصلوب ربما تكون به حياة وترد إليه الحياة ولا يدري أحد حوله. أعطيكم مثال في ترجمة أبي بكر النابلسي في سير أعلام النبلاء، والرواية بإسناد صحيح. ماذا جرى؟ لن أذكر لكم رواية كاملة اختصارا. هذا رجل كان مؤمنا، كان صالحا، كان يصدع بالحق. لما أخذه العبيديون وسجنوه في قفص حديدي ودخلوه من الشام إلى مصر، انظروا وحاوروه، إلا أنه ثبت. لن آتي بالمحاورة استثمارا للوقت. فحكموا عليه بأن يقد الجلد وهو حي، أي بأن يسلق حيا. وللنكاية فيه أتوا بيهودي يفعل ذلك للنكاية. فجاء اليهودي بعد إذ كبروا أبا بكر من يديه وقدميه بالحجيب وثبتوه، فبدأ بالرأس فقد الرأس وأمسك بالجلد وجر. يعني تخيل، إني لا أذكر لك قص على سبيل السمع، لكن تخيل نفسك إنك إن ضربت صوتا واحدا صرخ. هذا قد الجلد من الرأس ثم جر ووصل إلى الجبهة ثم جذب الجلد عنها، والرجل تجمع عيناه ولا يزيد على أن يقول كان ذلك في الكتاب مسطور. فإذا ما اشتد الألم عليه قال اللهم إني قد رضيت فارض عني. انظروا، ثم قد اليهودي جلد الوجه وجرح، فوصل إلى الصدر والنحر فجرح، فقال الله أكبر. فأشفق اليهودي عليه فطعنه بالسكين في قلبه فسقط ميتا، ثم أكمل السلخة، ثم أخرجوه فصلبوه أمام الناس راجع من خلفه. قال الذهبي رحمه الله برواية صحيحة، قال فصلبوه فوالله، هكذا يقول، كنا نمشي بجوار جسده فنسمع من جسده قراءة القرآن. راجعها في سير أعلام النبلاء بسند مرتفع، بالليل والنهار يمشون بجوار المطلوب فيسمعونه وهو يتلو القرآن بصوت فصيح وهو من. والأعجب من ذلك ما جرى لأهل الكهف، أصحاب الكهف، ماذا جرى؟ يظنهم الرائي أنهم أموات وهم عند الله أحياء. أيضا استمع معي إلى هذا، يا من قلت إن الأسماك تأكل وإن النار تلتهم، ماذا بقي للإنسان حتى يسأل وحتى يعذب وينعم؟ اسمع معي هذه الرواية، أريد قلوبا ملأها نور الدين. اسمعوا معي يا رجال، يا أبطال، اسمعوا معي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح، روى مسلم في صحيح، روى ابن أبي شيبة في مصنف، روى أبو داود في سننه، روى الترمذي في جامعه، روى النسائي في الكبرى، روى ابن ماجه في سننه. واسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل نباش، أي ينبش القبور، قال الشراح ما ترك من معصية إلا وارتكبها، وما ترك من جرم إلا واكتسبه، حتى آذى الأموات. نباش يعني لا رحم الأحياء ولا رحم الأموات، نباش. وأهله لا يعلمون عنه شيء في الشارع، مثل ماذا؟ هذا الذي يتاجر بالمخدرات أو بأعراض الناس أو يكذب على الناس أو يدعي أنه يعمل لله جل وعلا أو يدعي أنه يريد أن يتبوأ مكانة من خلال انتخاب وما شابه ذلك ليخدم الناس، وهو يريد نفسه. إن خفي ذلك على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بل حتى قال إمام من أئمة السلف بطريق الوقف عليه أن نملة حملت طعامها. أقول هذا للذين يظنون أنهم يخدعون الله جل وعلا. نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة، نملة في ليلة مظلمة شديدة الرياح، فغوت بها الرياح فسقطت في بحر لجي خضم عرمرم عميق في الليل البهيم، حتى هبطت إلى القاع ظلمات بعضها فوق بعض، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. ولذلك استمع، كان في من كان قبلكم رجل نباش، هذا النباش ما كان أهله يعلمون شيئا، لما أتته المنية جمع أهله وبنيه، هو يوفر لهم كل شيء من الطعام من الشراب من الكسوة من كل شيء وهم لا يعلمون شيئا. انظروا، فلما جمعهم قال أي أهل أي بني كيف كنت لكم كيف كنت لكم؟ قالوا كنت نعم الأب لنا، بمعنى أنك أنعمت علينا بكل شيء، أتيتنا بالخيرات والطيبات والطعام بعد الله جل وعلا. قال أما أنا، انظر إنها ساعة الوفاة، إنه سيلقى الله، لا مجال بعدها للخطب الرنانة ولا للوعود الخلابة ولا للكلمات الجذابة، ساعة الصدق. قال أما أنا فكنت بئس العهد لله رب العالمين، أي أهل أي بني. انظروا إلى أعظم وأشق وصية في التاريخ، أي أهلي أي بني، إذا أنا مت فحرقوني حتى أصير رمادا. انظروا إلى من ينكرون عذاب القبر، إلى الذين قالوا تحرقه النار، يقول إذا أنا مت فحرقوني حتى أصير رمادا، أي لا تكتفوا بالإحراق ولكن تأكدوا أن اللحم قد صار رمادا. انظر، وعلى عظامي فاسحقوني، أي لا تتركوا العظام، وعلى عظامي فاسحقوني أي اطحنوها حتى تصير رمادا. انظروا إلى الترتيب، إذا أنا مت فحرقوني حتى أصير رمادا، وعلى عظامي فاسحقوني حتى تصير رمادا، حنوها. وفي يوم راح، أي شديد الرياح والعاص، وفي متن آخر وفي يوم ذر راح، أي وفي يوم شديد الرياح والعاصفة، فبعثرون، أي بعثروا هذا الرماد من اللحم والعظام، فبعثروني نصفي على البر ونصفي في اليم، في رواية في البحر، أي فرقوا ترابي في البحار وفي البراري. انظر، ولئن قدر علي ربي، الله أكبر، ولئن قدر علي ربي، الله أكبر، ربنا على كل شيء قدير، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ظن بجهله أنه يفلت بذلك من عذاب الله. انظروا، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات أحرقوه وجعلوه رمادا، وسحقوا عظامه وجعلوها رمادا، وفي يوم شديد الرياح والعاصفة بعثروه في البحر وعلى البر. انظروا أيها الموحدون. فلما فعلوا ذلك وانتهوا نادى الجبار من عليائه: ألم أقل لكم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ فنادى الجبار من عليائه: يا بر أد الأمانة، يا بحر أد الأمانة. فطارت الذرات فالتعم بعضها ببعض، أي ما كان في الكتف صار إلى الكتف، وما كان في الظهر صار إلى الظهر، وما كان في البطن صار إلى البطن، وما كان في اليد صار إلى اليد، وما كان في العين صار إلى العين. فوقف الرجل بين يدي الله جل وعلا: يا بر أد الأمان، يا بحر أد الأمان. فوقف الرجل. الذرات التي ألقيت تعلم مكانها بإذن الله، لا يضل ربك ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، كل ذرة مكانها. فوقف الرجل بين يدي الله فقال: أي عبدي، ما دعاك إلى فعل هذا؟ انظر، أرحم بعبده من الوالدة بولدها. ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: خوفي منك يا الله. قال: أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك. والحديث كما قلت في البخاري ومسلم عند هؤلاء الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل. فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، اعلموا أنكم على الدين الحق وأن ما سواكم على الباطل. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير إلا وجلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. أيها الأحبة في الله، اسمعوا وأطيعوا لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. أيها الموحدون، أيها الأحباب، إنها دنيا قصيرة لا استظراف فيها ولا إطالة. فيا من أعطاك الله العقل، ويا من أعطاك الله النعمة، يا من أعطاك الله الأطياء، يا من أعطاك الله البنيان، يا من أعطاك الله العقارات، يا من أعطاك الله السيارات، يا من أعطاك الله الوجهات، يا من أعطاك الله المناصب، اتق الله. وإياك أن ترد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وأنها ملعونة، ملعون ما فيها. يقول صلى